السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا مجلس من مجالس مناقشة الناسخ والمنسوخ مع شيخنا الفاضل مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. نسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وماله وولده. آمين آمين. بارك الله فيك. معنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى قوله تعالى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. هذه الآية ذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة بآية السيف، ولا شك أن قوله تعالى الله أعلم بما تعملون واضح الدلالة، وأنه لا نسخ فيه، فالله يعلم وما زال سبحانه وتعالى بما يفعل العباد. لكن لماذا أورد هذه الآية شيخنا في باب الناسخ والمنسوخ؟ هل لهم وجهة تسوغ لهم أن آية السيف نسخت كلمة فيها أو جزء من هذه الآية؟ جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما سلف التنبيه عليه مرارا أن النسخ فرع عن التأويل، فهم قدروا محذوفا في الآية، فلما قدروا محذوفا في الآية قالوا إن الآية منسوخة، والمعنى عندهم عند الذين قالوا بالنسخ: وإن جادلوك فلا تقاتلهم ولا تجاهدهم بل قل الله أعلم بما تعملون. فلما قدروا هذا وقالوا إن الآية مفهوم منها أننا لا نقاتلهم، جاء بعدها أمر بالقتال وبجهادهم: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فالقائلون بالنسخ بنوا رأيهم على أن بأن الآية منسوخة على تقدير محذوف حذف من الآية، وهو: وإن جادلوك فاسكت عنهم ولا تقاتلهم ولا تجادلهم وقل الله أعلم بما تعملون. فإذا سلمنا بهذا التقدير قلنا إن فهم من الآية أنها تعني أننا لا نقاتلهم، فحينئذ قد يكون هذا المفهوم منسوخا. لكن أيضا نرجع إلى أصل الآية: وإن جادلوك. هل نقول إن كل من جادلنا نقاتله؟ بالطبع ليس كل من جادلنا نقاتله، بل الله قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، أمرنا بمجادلتهم بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم وجادلهم بالتي أحسن. فليس كل من جادلنا نقاتله، ولسنا بمأمورين بقتل وقتال من جادلنا. شخص جادلنا يريد أن يصل إلى الحق، نجادله، وإن كثر منا الجدال، لقوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ونوح ممن أمرنا بالاقتداء بهم على قول الأقوال في تفسير الآية الكريمة. وأيضا قد يكون لهذا الجدال حدود، إذا وصل الجدال إلى المراء والجنة بالتوقف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم والزعيم الكفيل، وهي كلمة مدرجة تفسيريا بعض الرواة: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق. فإذا وصل الجدل إلى حد المراء، كل فقط يريد أن ينتصر لنفسه، حينئذ سنتوقف عن الجهاد، عن القتال، عفوا عن الجدال. فمن ثم لمن قالوا بأنها منسوخة وجه إذا قدروا محذوفا وهو لا تقاتلهم. أما الذين يريدون الانفكاك عن القول بالنسخ قالوا ما في أي داعي لأن نتجه إلى النسخ، لأن الله أمرنا إن جادلونا جدالا وصل إلى حد المراء أن نعرض عنهم ونقول الله أعلم بما تعملون، فلا مانع من القولين والله أعلم. أحسن الله عليك شيخنا. لكن هنا أيضا يستفاد فقه الجدل، الجدل في الشريعة له فقه، متى أجادل متى أسكت، من أجادل لما أجادل، كل جزئية لها فقه واسع. فهل كل شخص يجادل أو أن هناك أقوام في جدالهم مضيعة للوقت ومضيعة للجهل؟ هل كل أمر أجادل من أجله؟ فقه متسع اسمه فقه الجدال، وليت مصنفا يصنف فيه. وأنا قد اقتطعت منه جزءا في كتاب فقه الأخلاق أدب التخاطب، لكن يحتاج هذا الباب إلى توسع شديد، باب فقه الجدال، فقه الجدال متى أكثر منه متى أقلل منه، ما المذموم منه ما المحمود منه. أحيانا يلزم التوقف على الجدل، ومن أخطر المسائل التي يكره فيها الجدل، من أشد المسائل التي يكره فيها الجدل، الجدال في القدر. ولذلك ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أوقف الكلام، أوقف الكلام يعني لم يستطرد مع مريد الجدل في هذا الباب. جاء المشركون يخاصمونه في القدر فنزلت ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، كما تقول للشخص اضرب نفسك رأسك في الحيط كل شيء مقدر رغم أنفك. مثل جاء الشابان من الأنصار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت العمل الذي نعمل، الأعمال التي نعملها، لأن مجالسنا هذه ذهبون إلى البيت بعد الدرس إن شاء الله، أكلنا مع الأولاد، جلوسنا مع بعضنا، سفرنا إلى بلادنا، أرأيت العمل الذي نعمل، نعمل عملا مستأنفا ناشئا جديدا أو عملا جفت به الأقلام لم يعد في القلم حبر كي يكتب شيئا جديدا وطويت عليه الصحف وجرت به المقادير؟ قال بل تعملون أعمالا جفت بها الأقلام وطويت عليها الصحف وتجري بها المقادير. قال ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ لماذا نعمل والأمور مقدرة؟ لماذا نسعى على الرزق مثلا والرزق مقدر؟ لماذا نتداوى والشفاء مقدر؟ لماذا نتزوج؟ هم لم يقولوا ذلك، أنا الذي أوضح يعني. لماذا نتزوج وذرية مقدرة؟ فما استطرد الرسول إلا أن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر العمل أهل الشقاوة، وأما من كان من أهل السعادة فسيسر العمل أهل السعادة. وما خاض شخص في القدر كبيرا أو صغيرا إلا وشعرت من كلامه بمرارة تقول ليته لم يتكلم. مهما كان استطراد في هذا الباب، في باب القدر، من الأمور التي تذم، لأن النبي كان كلامه فيها مختصرا. ولا نحمد لشيخ الإسلام تيمية استرسالاته في هذا الباب، إنه عالم وجليل، ولكن تقرأ في مجموع الفتاوى في الأجزاء الأول تتوه وتشعر أنك لا تفهم شيئا. وما أحسن طريقة ولا أدى سبيلا من كتاب الله ولا سنة رسول الله في هذا الباب. قد تظن نفسك غبيا وأنت تقرأ، كونك تشعر أنك غبي أفضل من أن تتكلم بكلام لا تدري ما معناه، وتختلق الأسئلة وتختلق الأسئلة، وليست مسؤولا عن الإجابة على كل سؤال يسأل بالطريقة التي يسأله السائل. فأتيك شخص يقول سأل مصير أم مخير، تقول له مصير في شيء ومخير في، يقول لك سمك على لبن يعني ولا يتواك. أعمل الأمور قدرها الله، لست ملزما أن أجيب السائل على وفق ما يريد أن يقودني أنقاد. قل الأمور قدرها الله وكتبها الله قبل أن نخلق، وعندي على ذلك مئات الأدلة، لا عشرات، مئات الأدلة في أن الأمور مكتوبة. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك ما لا محالة، كتب الله مقادير الخلائق قبل، أدلة لا تحصى، الأمور مقدرة، واعمل كما أمرك الله كما بين الرسول، تعملون أعمالا كتبت جرت بها المقادير، اعملوا فكل ميسر لما خلق، إيمان بالقدر وعمل على نسق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا نزيد. ولا يقودني شخص إلى حيث يريده هو. بارك الله فيك. أحسن الله. الله يبارك فيك. نعم يا بطل. كان في بيت شارك كتاب التوحيد يقول ومن يقل فعل الصلاح وجب على الإله فقد أساء الأدب. والله أنا منش مطالب أيضا أن أنا أفك الغاز الشعراء. يعني مطالب أن أنا أفهم كلام ربي وكلام نبي صلى الله عليه وسلم، وما أضر بالمسلمين أكثر من بيتكلم في الصلاح والأصلح. يعني أنا بتكلم عموما أننا كمسلمين مطالبون بفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله. والله قال والحمد لله على قوله وتيسيره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كلام الله سهل ومفهوم ويسير، ومن هذا أرهق نفسه. آسف أطلت عليك شيخان. أحسن الله عليك شيخنا ونفع الله. وعليكم وعليكم. قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، أيضا فضيلتكم قد أوردته في الكتاب في هذا الباب، ولا شك أن هذه الآية مبينة بآيات أخرى مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخر هذه الآيات. لكن نود أن يعني نزيد بيانا من خلال فضيلتكم في معنى جاهدوا. هل الجهاد يقتضي القتال فقط؟ وإن كانت الآية تختص بالقتال فهل القتال في كل وقت؟ لا هي عفوا نحن ندرس في باب الناسخ والمنسوخ. نعم نعم. يعني جاهدوا في الله حق جهاده، هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة؟ هذا موضوع كتابنا. نعم نعم. فإذا قلت منسوخة فما ناسقها؟ فأقول من العلماء من قال أن قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده على غرار قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. جاهدوا حق جهاده، اتقوا حق تقاته. فقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته جاء فيه فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فبين أن المراد بحق التقوى قدر استطاعتنا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعى. وكذلك في الجهاد جاهدوا في الله حق جهاده قدر استطاعتكم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعى. أما من قال وجاهدوا في الله فاتقوا الله اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله اتقوا الله ما استطعتم، كلام بعيد، لأننا سنقول بناء عليه أن الله كلف الإنسان الناس أولا بما لا يطيقون، لما قال اتقوا الله حق تقاته سنقول كلفهم بما لا يطيقون، ثم بعد ذلك قال فاتقوا الله ما استطعتم، سنقول بهذا، وهذا لا يستقيم لما علمناه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بخلقه أنه لا يكلف الخلق ما لا يطيقون ولا ولا يحتملون، إنما قلنا مبينة لها، اتقوا الله حق تقاته قدر استطاعتكم، جاهدوا في الله حق جهاده قدر قدراتكم وقدر استطاعتكم، من حلت الإشكالية والله أعلم. بارك الله فيك شيخ. نعم. أخاف أن أقول مثل ما قلت يا شيخ، يعني أخاف أن أذكر ما ذكرت أخوكم يذكر، يقول لعلها كان التكليف بما هو فوق طاقة الإنسان كقوله تعالى وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، لا هي لم تكن تكليفا، أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه لم تكن تكليف، هي تكليف لأي بيان للمؤاخذة وعفى الله عما سلف. لا ما نستطيع، ما أقول لك أخاف أقول مثل ما تقول، بس الله يكرم نحن في باب هل يكلف الله نفسا فوق طاقتها، أنا أقول إن الله سبحانه اقتضت رحمته أنه من أسماء الرحيم بالأباد، وقد قال في إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعلى هذا الغرار آيات. وفي شريعتنا سماحة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالمسلم يعيش في أي وسط، يعني هب أنك في وسط قوم كلهم كفار وشديد الكفر وأنت لا تستطيع الخروج من بلادهم، هل يمكن أن تقيم دينك؟ يمكن أن نقيم دين يا أخي، بيكبروك على كلمة الكفر، اجبروني لكن قلبي مطمئن بالإيمان، يا أخي يكبروك على أكل الخنازير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ستجد مخرجا ما دمت تريد وجه الله، ستجد مخرجا في كل باب. طبعا أنا مش قادر أصلي، إن صليت سيذبحوني، صلي بالإماء، مش قادر أصلي بالماء، أعرف حركة عني إن بحث وقف في المطار يشوف اللي جالس يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويكرر يقول له تعال في المطار. المهم يقول لك يعرفوني بالإماء، صلي بقلبك، لو ما فيش أي سبيل يعني للخروج من هذه البلاد ستجد بفضل الله مخرجا من كل ضائقة بإذن الله تعالى، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني كنا نقول بنت نصرانية تريد أن تسلم، تسأل سائلة نصرانية تقول أريد الإسلام وأهلي سيسجنونني ويضعونني في كنيسة فيها أسود تمزق جسمي، ماذا أصنع؟ قل قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلي سرا، سيكتشفني أبي إذا دخل على فجأة تربيس الباب، الباب ما فيش فيه تربيس، صلي بالإماء وأنت نائم وأنت جالس، تجد مخرجا من كل ضائقة بفضل الله، وهذا من محاسن ديننا، من محاسن ديننا. من قبلنا كانت عليهم آثار وأغلال رفعها الله تعالى عنا، الحمد لله. الحمد لله. تفضل. الله عليك شيخنا. إذن اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا في الله حق جهاده، مقيدة بماذا؟ بالاستطاعة. بارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخنا. جاء في سورة المؤمنون قوله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين، من العلماء من فسر الحين بأنه فرض القتال فقال أن الآية مؤقتة، فهل يسلم له ذلك أم أن الحين مفسر بأقوال أخرى؟ نرجع إلى كلمة فذرهم، اتركهم. نعم. اتركهم ماذا يعني؟ هل كلمة اتركهم كلمة تهديد اتركهم وأنا أكفيكهم كما قال تعالى فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا اتركني معهم أنا سأنتقم لك منهم. كما تقول في العامية سيبهم لي اتركهم لي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فأسلوب تهديد معروف عند العرب. لكن هذا وجه أن الآية لا تعلق لها بالناسخ والمنسوخ، إنما تهديد لأهل الكفر وأهل الباطل. تهديد أحيانا تأتي ألفاظ هذه كتهديد أو كتزهيد أو كتنفير، كما قال مثلا الذي يطعن عبد الله بن الزبير من بني أمية، بن أمية يطعنون فيه قادني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي. فأساليب معروفة عند العرب. يا أخي أنت في العامية قل سيبك منه أنا ما. فأسلوب تهديد زارني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، زارهم في غمرتهم حتى حين، حتى الموت. قيل الحين الموت، قيل الحين إلى أن يأتيهم عذاب الله، قيل الحين الآخرة، قيل الحين إلى أن تفرض عليك آيات قتال. فيكون زارني هنا لها توجيه لابد منه، زرني لا زرهم لا تقاتلهم، زرهم في غمرتهم في الكفر لا تقاتلهم حتى حين، حتى يأتي الأمر بقتالهم. فهي مرتبطة ببعضها في التفسير، حيثما أولت زرهم قادك تأويل زرهم إلى تفسير الحين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا. ده زرهم حتى يلاقوا يومهم يوم القيامة. نعم. قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، من العلماء أيضا من قال أنها منسوخة بآية السيف، فهل يسلم لهم ذلك أم أن الدفع بالتي هي أحسن له مواطن وقت ذلك؟ سنقف أيضا على كلمة السيئة. نعم. يعني إذا قابلوني بسيئة أدفع بالتي هي أحسن. ما السيئة التي قابلوني بها وما طريقة الدفع بالتي أحسن؟ فإذا قلت السيئة هي قتلهم لنا وضربهم لنا في أول الأمر، فحينئذ لن سنقول نسخت بآيات السيف. لكن إذا قلت السيئة، الكلمة السيئة، أمرت بأن أقابل الكلمة السيئة بكلمة حسنة استحبابا وإرشادا، فعلى توجيه كلمة السيئة سيأتينا بيان القول بالنسخ من عدمه. ولا نراها منسوخة، لأن الكلمة الطيبة لها مواطنها، المؤاخذة لها مواطنها، الشدة لها مواطنها، العفو له مواطنه. يعني إذا قرأت أن الله سبحانه أثنى على المنتصرين في بعض الأحيان، إذا وجدت سفيها كل يوم يتمادى في سبك وشتمك وإهانتك، تقول لي يا أخي اتق الله، يا أخي ما في، كل يوم مستمر. فإذا أبرزت له شدة في القول انكمش. الله قال في كتابه الكريم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. في معرض الثناء أو الذم؟ في معرض الثناء. الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فينتصر ممن أصابه ببغي، والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا. هل من سؤال في الباب أو في الآيات التي مرت على مسامعكم؟ تفضل. لا، ما هو جزاء سيئة سيئة مثلها أكمل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فإرشاد الآيات فصلت، وهي كما قال العلماء ثلاث آيات، ثلاث مواطن في كتاب الله فيها مختصر لطيف لكيفية التعامل مع شياطين الإنس والجن. فمع شياطين الإنس والجن تجد في سورة الأعراف قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجريم. شياطين من هؤلاء؟ الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، الشيطان مش يقبل رشوة أبدا. تدي له 5 جنيه يا أخي اسكت عني، أعوذ بالله لا تقول يا أخي، خذ 1000 جنيه واسكت عني، خذ 100,000 واسكت عني، ما فيش إلا الكفر، لا يرضى برشوة. فذلك قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما في شأن إلا الاستعاذة بالله. في سورة المؤمنون نفس الشيء، الموطن الثاني، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. دفع بالتي أحسن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فعفو أيضا واتجاه إلى الاستعادة. ممكن الشرير من بني آدم تديله فلوس واسكت، صح عمر؟ نعم صحيح. ممكن. في واحد شرير وانت عارف انه شرير، سكته بأي حاجة. نعم سكته ويمشي. نعم. زي ما بقول. الثالث يا أبا طارق: آية فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إلى قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالثلاث مواطن هي في التعاملات مع شياطين الإنس والجن. ممكن شيطان الإنس يسكت بالفلوس، واحد ظالم مبير سكنه بأي مبلغ من المال واكتفي شره، أو الكلمة الطيبة تهدئ من شره. وشياطين الجن لا مناص أبدا إلا أن تستعيذ بالله، لأنه لا يقبل رشوة مصطفى، فهم؟ عمر ما يقبل منك رشوة. خذ يا إبليس 1000 واسكت عني، ما يرضى منك إلا بالكفر. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا. لا يصح هذا يا أبو طارق. أبو طارق يقول: هل هذه الآية نزلت لأن السيدة زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها دخلت على عائشة ونالت منها، فقال النبي لعائشة: انتصري يا عائشة. فقامت وفعلت فنزلت الآية؟ ليس هذا بسبب نزول صحيح. أي لكن ليس بصحيح، وقد يذكره منبئا على ضعفه، وقد يذكره مبرئا ساحة نفسي بإرادة السنة الطيف. بارك الله. سؤال أخير. نعم. أختم. تقدم الكلام عليها بما فيه نأتيك. جزاكم الله خيرا شيخنا. في الختام نشكر لشيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بعلمه وألا يحرمنا منه، آمين. ونذكركم بصيام غدا الاثنين إن شاء الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإليك الله يحفظك. شكر الله لك. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.